إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. مع الآية الكريمة التالية لما سبق ذكره من كتاب الله جل وعلا من سورة البقرة، كفار فاعفوا واصفحوا كل شيء قدير. هذه الآية الجامعة الناطقة في هذا الزمان وفي هذا العصر بالذات، كما آخر اليوم يناسب العالم الواقعة بيننا وحوالينا. أعمل فيه القرآن ناسبه، وإنما وجب على أهل العلم وفضل البيان. اليهود والنصارى، هذا هو الخطاب القرآني حينما يتجلى. الآن في زمننا هذا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ودائما القرآن الكريم كلام ديال علم، ولكن قالوا ودى كثير من أهل الكتاب، أي أن كل أهل الكتاب فلا يكون إلا من اليهود والنصارى، من النصارى ود كثير من أهل الكتاب أسف فعلا. التاريخ نعيش في الزمن ديالنا، يعني اللي مسيرين السياسة العالمية على قلة دين رغم ذلك الآية يعني معلن عنه في بلدانهم التدويب الثقافي وتدويب الهوية عند العامة والخاصة ولا يجد شيئا يحجزه ويمنعه حقيقة منع من الوصول إلى هدفه القرن الثامن عشر والتاسع عشر اللي هو قرن الاستعمار القديم والقرن العشرين أيضا إلى أواسطه اللي هو كان اللي هو عصر الاستعمار حسدا من عند أنفسهم فين تبين الحق تبين لهم فعلا ودراسات هذه موجودة العالم الإسلامي كلها تجمع على شيء واحد أن بناء يوم النور ومشكلتهم أن دينهم هش ضعيف هالك ريب الدين ديالهم لا ما كيأسوش إذا الحل وأنه دين حق فعلا وفعلا سبحان الله العظيم. يعرف الإسلام كما قال العقاد رحمه الله يعني ذيك السمية صحيحة عبقري من عباقرة الإسلام فعلا. حرا ان يقع فيه قال له هذاك هو اللي غادي يطيح فيه شو يعرفه شو يعرف الشر باش يعرف القيمه دي. يريهم النار الخير استكثر الشر الجنة يعني كيفرح فرح يعني مضاعف لأن اللي كنت النار. ولذلك فعلا يعرف القيمة يذوق حقيقة القيمة ديال القرآن الكريم لكن هي حسرة على العباد يعني كثير موجودات هذا دين لا يقبله ماشي غير الدين العقل العقل لا يقبله فتركوا دينهم كيف هذا اليقين اللي عندنا في الدين ديالنا والحمد لله كاين عند العوام ماشي غير عند العلماء عند العوام اما ما يتعلق فعلا بالايمان بالله يعني اركان الايمان السته يعني عند العوام بلها أن يكون بلها أن يكون عند العلماء يعني من باب أولى وأحرى هو عند العلماء وفيها التناقض صارخ، تناقض ماشي غير بين الآيات، بين قوسين اللي في إنجيل، لا، تناقض مع الطبيعة، كتناقض مع منطق. هذا الكتاب يتحدى العالم اليوم كما تحداه أمس، ويتحداه غدا إلى إذا قال ذاك العالم الهندي الإسلام يتحدى، نقول اليوم يعني الإسلام يتحدى، ولكن بمنطق القرآن، القرآن يتحدى، طلع فيه تناقض مع قانون من قوانين الطبيعة لا أثر له. والدراسات داروها الغرب ماشي غير المسلمين، يعني مازال المسلمين متخلفين في الدراسات العلمية الجيولوجية والبيولوجية والفيزيائية، هما داروا هذه الدراسات. كان رهيب والله، شيء غريب جدا، يعني كيتحدى الكون كله، ها هو لا يستطيعون، ما استطاعوا الوصول إليه لأنه فيه سر الكون كله، يتكلم عن النفس، هذا القرآن يتحدى العلماء، يتحدى الفيزيائيين، يتحدى علماء النفس، يتحدى البيولوجيين، طلعوا منه. يضحكوا علي، تحدث عن الإنسان بالتفاصيل ولا شيء يخدشوا قيمة العقل البشري، يعني ما كاينش شي حاجه اللي دير لك تشويش في عقلك اطلاقا. والكلام قديم، كتاب الله كلام الله القديم، كلام قديم جدا ما شاء الله، ويتحدث عن الواقع والمستقبل البعيد، ويجري الانسان طواله ولا يجد شيئا ينفذ من خلاله الى القران بالاتهام، لا يجد شيئا، لا يجد شيئا. قال لهم ودي راه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد قال لهم راه كينسى، راه كينسى، راه تنسى له شي ايات تنساو له. ياو فين جاب الشاهد؟ سنقرئك فلا تنسى، هذا هو الشاهد. واحد تما يعني استاذ، هذا هو العلم، ضع راه لا نافية، اللغوي

توجد دقيقة في الأرض لا يرتفع فيها الأدب. يعني دزت الصلاة ديال العصر هنا، راه الصلاة ديال العصر انطلقت في موضع آخر، حركات شيء عجيب جدا. نخرج من باب الجامع لهين ندبزو، يعني شوف سبحان الله، كنت تركب غير في كرون تاكسي، تاكسي كبيره ولا كار ولا قطار، وواحد حداك راه مضيقك كتقول فوقاش توصل باش تفرق منه وتفرق منك. في الصاله ما كاينش هذا الاحساس. أدب، أدب نفسي. شيء بين يديه، ولذلك أغلبهم ينتحر، أحوالهم تسوء، كي يرفضوا يشرفوا. اليهود والنصارى عندهم عقدة مع واحلين به، من الإخوان وخدام صوية. يعني المعنى ديال العنوان ديالو جاب هذا الى الى الى عاود يمكن ندير له صوير، يعني نصوره كيف لا ان تتخلص، يعني تقريبا انا ما عرفش نترجم مزيان، ضعيف انا في هذا الشيء، ان تتخلص من والديك. كيف زعما باش تفك من باك امك؟ هاك يدير شيء غريب، والله شيء غريب جدا. وي لا الحمد، هذا المنطق لا يضر بخلد المؤمن. وي لا الحمد، علاش؟ لان عندنا شي حاجه سميتها الرحيم. يا له من جمال. وجعلهم كما جعلهم بهذا القرآن المبين، والتي المسلمون اليوم هم عنها غافلون مع الأسف.

هذا يعني كيسول على المصلي الا داز قدامه شي واحد واش خصو يوقفوا ولا ما وقفوش، واش هو مذنب؟ توقفوا يا اخي الكريم في حدود يدك، يعني الا طولت يدك ومسيتو راه خصك توقفوا، يعني دير واحد الاشاره باش ما تخليش يدوز، يعني استطعت. ولكن الى واخا ديت قدامك انت خصك دير ستره، هل تبغي تصلي النافله ولا الفريضه ولا اللي كان، الى ماشي مع الامام الفريضه يعني راك تصلي بواحد الفريضه، رجع المور السريه. خص الناس اللي عندهم واحد الثقافه يعني من الفقه اللي بغى يصلي النافله الله يعطيه فعلا راه مشكله، كيخليو الناس الحرج، كيسلموا الناس من الفريضه وكل شيء كيمشي يدير النافله كيقطع الطريق، اش كتقطع الطريق؟ كتجي حتى لحدا الباب ولا شي موضع اللي يعني هذا وكتصلي وما ديرش قدامك الستره، راه واجب دير الستره باش كتعطي الحريه للناس وانت عاود كتصلي في طمانينه. فكاين السواري الحمد لله بزاف في الجماعه، صلي مور الساريه، لقيت السواري عمرو كانوا الصحابه كيتسابقوا للسواري، صلي مور ذاك اللي كيصلي مور الساريه، صلي مور انت فهو ستره لك بصلاته، فلذلك الحمد لله كاين الامكان، ما باش تصليو هكذا هذا راه ما مزيانش. طيب هذه الحاله نفرضوا انه انسان كيصلي بلا ستره وداز واحد قدامه، اذا داز في المسجد ديالك، المسجد يعني هنا بالمعنى المكان ديال السجود ديالك، حبسوا ولكن بعيد، ما يعني بحيث انه خصك دير خطوه تمشي له ما تمشيلوش، ما عندك ما دير له ديك الساعه، انت اللي غلط انك تصلي بلا ستره، وهو حتى هو غلط لانه خصو يعني ينتظر، يعني في حديث فيه انه بنادم يتسنى 40 عام وما يدوش قدام المصلي لما في ذلك من الاثم والخطر. يعني اللي فاتوا الفجر يعني والله اعلم، يعني من الاحسن فاتوا يعني السنه ديال الفجر الراغبه، من الاحسن يعني حتى تشرق الشمس مزيان عاد يصليها كما هو مذهب مالك رحمه الله. الدعاء هذا كيتكلم على التوسل بالاشخاص وبالناس في الدعاء. الدعاء يا اخي الكريم يعني اللي ثابت على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان يعني يكون مباشره، راه هذه من الخصائص ديال الاسلام اللي ما كايناش في الاديان الاخرى، نحافظوا على الخصائص ديالنا. اللي بغى يطلب الله يطلب الله مباشره، يتصل به مباشره، عندنا واحد غلط كبير ما عندناش، لان شكون اللي كيدير بنادم بدا يتوسل بسيدي فلان وسيدي علان؟ شنو هو السبب؟ السبب ما عند هذاك الداعي اللي كيطلب الله ما عندوش الثقه في الله، هذا واحد، وما عندوش الثقه في نفسه. لا، ربي تعالى وعدك ووعد الله لا يخلف، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني استجب، يعني جواب الأمر استجيب له، جواب غير اطلب ربي يعطيك، فحقق الصلة المباشرة بينك وبين الله، هذا هو الإسلام وهذه العبادة. باقي هذا صاحب سؤال، هذا عاود القضية ديال الجن والصار ودوك الخريف، مع الأسف باقي هذا عاود، حنا هذا الموضوع فضينا يا أخي الكريم. يعني راه دائما باش نقول هذا الكلام، هذا ما لا ينكر احد المس، لا ينكر احد، لا ينكر احد الجن، راه اللي كينكر الجن راه كافر بالله، لانه راه النصوص القران متواتره في هذا الشيء راه واضح جدا، ولكن راه المسلمين من اهل الجهل والدجل كيزيدوا فيه. دابا هذه الهضره هذه دابا فيه قال لك اسيدي مشدود بخمسات الشياطين من الجن، واش شفتهم؟ حسبهم، ما كاين اي دليل علمي اللي كيتبت هذا الشيء. هذا انا عارف الناس كيجيبوا هذا الشيء، هذا الشيء راه يعني استغفر الله، حتى كيتب هذا الموضوع تطيبني وقنطني، كيبدا يستنطق هذاك المريض، شحال انتم نحن سبعه، من تكلم معك؟ قال لك كيبدل الصوت، ومن بعد كيبدل الصوت الاحوال النفسيه. دابا باش كيوقع الانسان شنو؟ واحد الظاهره ما كيفهمهاش كيبقى يفسرها، ما عندكش الحق علميا. العلم شنو هو؟ تقول ما نعرف، لا ادري، تبدل الصوت، انت كدير اثبات، لا يثبت الشيء الا بدليله، فخصك ادله اثبات ان تغير الصوت يعني تغير الاشخاص، ما عندكش دليل علمي، ما عندكش، غير كتخيل. قال لك هو نفرضه شيطان فعلا كذوب، صدقك عندك انت سيدنا محمد دابا قال لك صدقك، اذا راه هذه من الصح ديالو وهو كذوب، فما عندكش ادنى دليل علمي من كتاب الله وسنه رسول الله لاثبات هذا، والعقل يرفضه بعد الكتاب السنة. الإخوان الكرام، هذه القضية ديال الجن يجب أن لا يتجاوز فيها كتاب الله وسنة رسول الله، خليونا من أقوال الرجال ولو كان فلان كما بغى يكون.